إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، فإنها وصية الله إلينا أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن الفوز بالجنة والنجاة من النار من أعظم ما يرجوه المسلم في عباداته لربه تبارك وتعالى. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة قال: ما تقول في صلاتك؟ قال: أتشهد وأسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، أي حول ما ذكرت من سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار. فهذا من أعظم ما يرجوه المسلم يا عباد الله. ولذا على المسلم الذي يريد نجاته وينشد فلاحه أن يتقي الله عز وجل في هذا اللسان، فإن خطره عظيم، وإن عاقبة أمره في من استعمله فيما لا يرضي الله عز وجل خطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل النار، فقال صلى الله عليه وسلم: الأجوفان، الفم والفرج. فهذا من أعظم ما يدخل المرء النار، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. فلذا يا عباد الله، إن السلامة بكف هذا عن الأذى وبكفه عن القول المحرم. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن قال خيرا وصمت عن الشر فإنه ينجو بإذن الله. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم: من نجاه؟ انظر إلى عظم السؤال، انظر إلى عظم السؤال من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. من نجاه؟ أي ما الذي ينجيني من عذاب الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك. هذا هو أول سبيل النجاة، أمسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك والزم بيتك. هذه الثلاث الوصايا وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بها النجاة، أن يمسك المرء هذا اللسان عن الخوض في أعراض الله، في أعراض عباد الله، وعن السب والشتم لعباد الله. ثم إنه يلزم بيته ولا يخرج إلا لحاجته. ثم الأمر الثالث، إذا وقع في خطيئة أن يستغفر الله عز وجل ويبكي على خطيئته. فكل ما نتكلم به يا عباد الله فإنه محصى علينا. قال ربنا تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الآية جامعة لهذا الأمر العظيم، وهو ما يتعلق بأمر اللسان. ما يلفظ من قول، أي من خير أو شر تتكلم به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب ملك عن اليمين، وعتيد ملك عن الشمال. كل ما تتكلم به يا عبد الله فإنه مسجل عليك في كتابك، تجده بين يدي الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم، وهو ما يسره المرء في نفسه ويتكلم به فيما بينه وبين نفسه، ونجواهم، والنجوى تكون بين الاثنين على وجه الخفية، فهذه كلها يعلمها الله، وأخبر أن ملائكة الله تكتب ذلك. وقال الله جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فاتق الله في هذا اللسان، واستعمله في طاعة الله، فإنك إن استعملته في طاعة الله رفعك الله جل وعلا به أعلى الدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات، أي درجات في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. في الرواية: إلى يوم يلقاه، أي بكلمة واحدة كانت هي سبب رضا الله عز وجل عنك، فكتب الله لك به الرضا إلى أن تلقى الله جل وعلا. يحفظك الله من شياطين الإنس والجن، ويحفظك الله من زيغ القلب، ويحفظك الله عن كل مردية حتى تلقى ربك تبارك وتعالى. ولكن انظر إلى الجانب الآخر، انظر إلى من أطلق للسانه العنان، يصول ويجول في أعراض عباد الله، يغتاب هذا وينم إلى هذا، ويسب هذا ويشتم هذا ويتكلم على هذا، فهذا من أخطر ما يكون على العبد. ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأله معاذ: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا من أعظم ما يكب الناس في النار، إنما هي حصائد الألسن. سبابك لعباد الله وشتمك لعباد الله هذا من أعظم الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة يظهر عليها الصلاح، قالوا: يا رسول الله، فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتكثر الصدقة، أعمال بر عظيمة، الاثنين والخميس وثلاثة أيام وغير ذلك كلها صائمة، ثم إذا جاء الليل أخذت فراشها وتهجدت لله تبارك وتعالى، وإذا جاءها الفقراء ورأت أصحاب الحاجة تصدقت إليهم. قالوا: ولكنها يا رسول الله تؤذي جيرانها بلسانها، تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. لا خير فيها، أين صلاتها؟ أين صيامها؟ أين صدقتها؟ كل تلك الحسنات أكلت بسبب إيذائها بلسانها لجيرانها. فأذية الخلق بهذا اللسان، بالسب والشتم والغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك، أمور عظيمة. وأحيانا يتكلم العبد بكلمة لا يلقي لها بالا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا ما يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله. بكلمة واحدة يهوي في النار 70 خريفا، أي إلى قعر جهنم، لأن المسافة جهنم. قال صلى الله عليه وسلم لما سمع وجبه هو والصحابة، قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. سمعوا صوتا أسمعهم الله جل وعلا إياه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 سنة، الآن وصل إلى قعرها. وهذا الرجل بهذه الكلمة التي من سخط الله يهوي بالنار 70 خريفا، نسأل الله السلامة والعافية. بل ما هو أعظم من ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، من سخط الله لا يدري بلغت ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. كلمة في المجلس عابرة لكنها من سخط الله، يعلم هذا العبد أنها من سخط الله، لكن ما يظن أنها تبلغ ما بلغته من الإثم، يكتب الله عليه من تلك اللحظة السخط إلى يوم القيامة والعياذ بالله، فتحجب عنه أمور الخير ويختم له بسوء الخاتمة، ويلقى الله وهو عليه غضبان بسبب كلمة واحدة. فلنتق الله في ألسنتنا، نتق الله جل وعلا في ألسنتنا. قال عبد الله بن مسعود: ما من شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. وقال بعض السلف: ما تكلمت بكلمة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. فأعدوا للسؤال جوابا وأعدوا للجواب صوابا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة ومن الكذب ومن الزور والبهتان، وأن يجعلها رطبة بذكره، فهو ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، إنه ما انتشر اليوم من وسائل التواصل ما يتعلق بالإنترنت أو بالواتس أو التغريدات أو غير ذلك، فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يطرق للسانه العنان، يصول ويجول في كلام لا يعنيه، أو يرسل ما لا يرضي الله عز وجل. فكل ذلك أنت محاسب عنه بين يدي الله، وكل ذلك، كل ما تكتبه وترسله فأنت محاسب عليه، وهو من قولك يا عبد الله، وستجده في كتابك يوم القيامة. قال الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذه الوسائل كم زل بها أناس، وكم كتبت أناملهم ما لا يرضي الله عز وجل، وكم نشروا من الكذب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فمنهم من ينشر الكذب، ومنهم من ينشر الزور، ومنهم من ينشر الأحاديث الباطلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يتكلم فيها بما لا يعنيه، فإن ذلك أمر خطير. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالأمور التي لا تعنيك والتي لا تخصك فلا تخوض فيها يا عبد الله، فإن ذلك من حسن إسلامك إذا تركت الخوض فيها، وهي من أسباب النجاة، والخوض فيها من أسباب عدم النجاة. لما مات ذلك الصحابي جاءت أمه وقالت هنيئا له الشهادة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالت هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وما يدريك لعله تكلم فيما لا يعنيه. فالأمور التي لا تعنيك ولا تخصك ولا نفع بها ابتعد عنها يا عبد الله، ولا ترسل إلا ما يرضي الله، ولا تكتب إلا ما ترجو به النجاة بين يدي الله. أما أن يطلق الإنسان لنفسه الرسائل ويطلق لأنامله العنان، تكتب ما يشاء ويكتب الكذب ويكتب الزور، فإن ذلك من علامة الهلكة. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، ونسأل الله جل وعلا أن يستعملنا في طاعته، وأن يجنبنا أسباب سخطه ومعصيته. صلوا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء دينك أجمعين يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ على هذه البلاد أمنها وعقيدتها ورغد عيشها، اللهم احفظ عليها ولاتها وعلماءها وتوحيدها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادها بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ ولاة أمورنا بحفظك، اللهم وفقهم بتوفيقك، وأيدهم بتأييدك. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نتوسل إليك في هذه الساعة المباركة، وأنت القريب المجيب، وأنت السميع العليم، أن ترضى عنا جميعا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم ارضى عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارضى عنا وعن زوجاتنا وذرياتنا ووالدينا وقرابتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استعملنا في طاعتك، وجنبنا أسباب سخطك ومعصيتك. اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك، اللهم طهرها من الكذب والزور والبهتان وقول الفحش يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا جميعا من أوليائك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.